لكن الآن لما قلت الثلث لفلان لو تلفت عند فلان من ضمان من؟ ضمان المشتري. لحظة خلنا عشان يفهم الصورة مضبوط. تلفت عند المشتري. الآن مثل اشتريتها من فلان قلت وصلوها قبل إيصالها وفي المستودع احترقت ماك دخل. إذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الربح ما لم يضمن. كيف تربح ما لا يدخل في ضمانك؟ جيد. إذا لا حلك أن تربح ما لم تضمن. الشيء قاعدة الشيء الذي ما يدخل في ضمانك واضح لا يجوز أن تربح فيه. لحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. فأنت ما تربح بما لا تضمن، إنما تربح ما هو من ضمانك، بمعنى لو تلف أنت المسؤول عنه، أما ما لم تكن مسؤولا عنه فلا تربح فيه. فإن ضمنه نعم فإن ضمنه إن ضمنه تأتي مسألة أخرى في أمور أخرى، لكن جبنا الأكبر ولا في أيضا أنها رسول سنتباع السلحة حتى يحوز التجار لحاله، لكن ما ذكرت هذا لأن الضمان أهم.